اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحديث موصول مع حضراتكم حول شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. شيخ الإمام الآن سيتطرق إلى الحديث عن عقيدة راسخة من عقائد المسلمين، وهي عقيدة كانت محل إجماع عند السلف ولم يخالف فيها أحد منهم، حتى جاء الخلف من الأشاعرة ومن المعتزلة ومن الجهمية ومن نحى نحوهم وخالف ما كان يعني قد أجمع عليه المسلمون كابرا عن كابر. هذه العقيدة هي عقيدة استواء الله تبارك وتعالى على عرشه جل في علا، فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يخفى عليه من أقوالهم ولا من أفعالهم شيء، بل مع استوائه وارتفاعه وعلوه على عرشه سبحانه وتعالى، إلا أنه أحاط بكل شيء علمه، فالله عز وجل يعني على فوق عرشه بذاته، لكنه بسمعه وبصره وعلمه بين مخلوقاته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى مقررا هذا المعتقد وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في سورة الأعراف، يعني هذا السياق القرآني ورد في 7 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، أو تقرير هذا المعتقد ورد في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل. قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى قال في 7 مواضع في سورة الأعراف، هذا أول هذه المواضع. قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس ده الموضع الثاني إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الموضع الثالث الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الموضع الرابع الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان الموضع الخامس ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا هو الموضع السادس، وقال في سورة الحديد الموضع السابع هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. طبعا يعني قبل أن نشرع في الكلام عن يعني هذا المعتقد وأقوال أهل العلم في تقرير هذه العقيدة الثابتة، ابتداء يعني نأخذ إطلالة سريعة نتعرف من خلالها على العرش وعلى يعني أشياء تتعلق به هذا المخلوق الذي هو أعظم وأكبر المخلوقات على الإطلاق. فالعرش خصه الله سبحانه وتعالى بجملة من الخصائص، أول هذه الخصائص أنه أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ثاني هذه الخصائص أنه هو قبة المخلوقات، فليس هناك شيء من المخلوقات بعد العرش. كذلك من خصائص العرش أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى خلقه بيده، فالله عز وجل باشر خلقه بيده ولم يكن بالكلمة، لأن هناك خلقها الله، هناك أشياء خلقها الله عز وجل بيده كما سيأتي بيانه، منها العرش. وسائر المخلوقات دون هذه الأشياء التي سنذكرها خلقها الله عز وجل بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيعني هذه جملة من الخصائص التي اختص بها العرش دون غيره من المخلوقات. كذلك أيضا من خصائصه أنه هو المخلوق الذي يعني خصه الله عز وجل بالاستواء، الرحمن على العرش استوى. نقول ذهب أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وخلفها إلى أن الإيمان بعرش الله سبحانه وتعالى على ما جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة، وهو عندهم سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. يعني كده لو أردنا أن نكتب عنوانا ما هو تعريف العرش، نقول هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، وأمر الله تعالى ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، وهو أعظم المخلوقات على الإطلاق. طبعا يعني هذا هو المعروف لدى أسلافنا وهذا هو المعتقد المقرر عندهم، لكن زي ما قلنا يعني خلف من بعدهم خلوف أضاعوا هذا المعتقد وحرفوه وزيفوه وأبطلوه بسبب هذه الهواجس الباطلة وهذه الوساوس الشيطانية التي ألقاها إبليس في أذهانهم. فلأجل هذه الهواجس ولأجل هذه المعتقدات المحرفة التي دارت في أذهانهم عطلوا هذه العقيدة الصحيحة التي درج عليها المسلمون كابرا عن كابر. ولذلك يقول ها هنا: ولا يلزم في إثبات العرش لله تعالى على وجه يليق بذاته وبجلاله أي مانع من النقص أو التشبيه بعرش الملوك. لأن طبعا الأشاعرة أو المعتزلة ومن سار على هذا المنهج الباطل يعني يبطلون هذه العقيدة بزعم أن هذا من صفات المخلوق، يعني يكون له عرش أو يكون له كرسي يستوي عليه ويجلس عليه ونحو ذلك. فمن هذه الجهة أبطلوا هذا المعتقد. طب إحنا هنرد عليهم نقول لهم يا حاج زياد تمام، انتوا دلوقتي بتتكلموا عن مين يا عمر؟ عن ربنا، عن المخلوق. هم الان بيتكلموا عن المخلوق، المخلوق ليه كرسي وليه عرش وبيستوي عليه او بيجلس عليه، لكن حينما تتكلم عن الخالق ينبغي ان تصرف عن ذهنك وعن روعك هذا المعنى الباطل الذي انقدح في داخل هذا الذهن. تمام، لأن الله عز وجل قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سمية؟ اللي احنا بقى يعني الدرس اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت واللي قبل منها في قضية يعني نفي ما لا يليق عن الله تبارك وتعالى من النقائص والمعايب، واضح؟ فيقول: لا يلزم في إثبات العرش لله تعالى على وجه يليق بذاته وبجلاله أي مانع من النقص أو التشبيه بعرش الملوك. ده احنا لو حتى خدناها من هذا المنطلق ان كرسي الملك هذا أو العرش الذي يجلس عليه ملوك الدنيا هذه منقصة أم يعني هو أمر يتمدحون به؟ أمر يتمدحون به، فيعني إن كان هذا أمر يمدح به ملوك الدنيا فمن باب أولى أن يعني أن يكون هذا لله عز وجل، واضح اللي احنا تكلمنا عنه أيضا هو قياس الأول. ومع ذلك نقول يعني ليس كمثله شيء، ليس استواء الله تبارك وتعالى على عرشه كاستواء المخلوقين على عرشهم وعلى كراسيهم، حاشا لله، فإنه سبحانه لم يستوي على عرشه لأنه يحتاج إليه، بل هو غني عن العرش وعن كل ما سواه، لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات، ولا يمثل استواءه أو لا يمثل استواءه باستواء المخلوقين، بل يثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات والعرش والكرسي، وينفى عنه مماثلة المخلوقات، مع العلم بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وبالتالي فإنه لا يجوز أن يقال إن في إثبات العرش له مساواته بالأجرام والأجسام، لأن يعني شتان بين عرش الله وعرش المخلوق، وشتان بين استواء الله على عرشه واستواء المخلوق على عرشه، كما يعني هناك فارق بين يدي الله وبين يدي المخلوقين، وكما أن هناك فارق بين ذات الله وذات المخلوقين، كذلك هناك فارق كبير جدا بين استواء الله عز وجل واستواء المخلوقين. وقع الخلاف بين أهل العلم فيما هو أول المخلوقات، وهذا خلاف سني سلفي على أقوال. هناك من أهل العلم من قال بأن أول المخلوقات هو العرش، وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن كثير وابن حجر، ويعني طائفة كبيرة جدا من أهل العلم مالت إلى أن أول المخلوقات العرش، وذهبت طائفة أخرى إلى أن أول المخلوقات الماء، وكان عرشه على الماء، وذهبت طائفة أخرى وهو الراجح من أقوالهم إلى أن أول المخلوقات القلم، إن أول ما خلق الله القلم. طبعا ليس هذا يعني محل تحرير هذا النزاع، لكن هذه إطلالة سريعة، لكن الذي نريد أن نقف عليه، هناك طائفة كبيرة جدا من أهل العلم جنحت وذهبت إلى أن أول المخلوقات هو العرش، تمام؟ وزي ما قلنا ده يعني اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، ويعني طائفة من السلف والخلف قالوا بذلك. طبعا استدلوا على هذا بما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عمرو بن العاص مرفوعا قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. قالوا: ففي هذا الحديث تصريح بأن التقدير وقع بعد خلق العرش، بأن التقدير يعني تقدير المقادير وقع بعد خلق الايه، بعد خلق العرش، تمام؟ فده على اساس يعني ان هو بيقول ان كده العرش مخلوق قبل القلم، تمام؟ ان اول ما خلق الله القلم، قال: اكتب. ولكن لا يعني هذا ايضا لا دلاله فيه، ان لا يشترط ان يكون الله عز وجل امر القلم بالكتابه بعد ما خلق مباشره، بل قد يكون خلقه يعني قبل ذلك في أول الأمر، ثم لما جاء وقت الكتاب أمره بالكتاب، صح ولا لا؟ كذلك أيضا العرش خلقه الله عز وجل بيده، قال مجاهد: قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: خلق الله عز وجل 4 أشياء بيده: العرش، القلم، وآدم، وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. وهذا إسناده جيد على شرط مسلم. يبقى 4 أشياء خلقه الله عز وجل بيده: العرش، والقلم، وآدم، وجنة عدن. كذلك يعني ذهب طائفة من السلف إلى أن العرش مخلوق من ياقوتة حمراء. قال إسماعيل ابن أبي خالد: أخبرت أن العرش ياقوتة حمراء. قال الحافظ الذهبي: هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام. وقال قتادة: إن العرش من ياقوتة حمراء. طيب، العرش كما قلنا هو أعظم وأكبر المخلوقات على الإطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. طبعا احنا بنفرق بين العرش وبين الكرسي. العرش كما قلنا هو أكبر المخلوقات وسقف المخلوقات وقبة المخلوقات، وخصه الله عز وجل بالاستواء. أما الكرسي قال الله عز وجل عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، والعرش لا يقدر أحد قدره. قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. تخيل، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. أذن لي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. والحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه في الأرض، ورأسه، طبعا يقصد أيضا بالديك الملك، ورأسه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة 500 عام. شفت كده الكعب اللي احنا بنقول عليه بز الرجل دوت، تمام، إلى آخر القدم، يعني إلى أسفل القدم مسيرة 500 عام. وزعموا أن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب، يعني الخطوة بس اللي بيخطوها كده إيه؟ بيبقى رجل في المشرق والتانية فين؟ في المغرب أو العكس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماءين مسيرة 500 عام، ونضد كل سماء، يعني غلظ كل سماء، 500 عام. شوف كده 1500 ده كله في السماء الواحدة. وما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء سبحانه وبحمده. يبقى هذه معلومات يعني سريعة ووديزة تتعلق بهذا المخلوق الكبير العظيم ألا وهو العرش. طيب، دي أقوال الصحابة رضي الله، أقوال ابن مسعود وأقوال ابن عباس. أكيد يعني طبعا الكلام ده يعني لا يقال بالرأي، وإنما هذا يعني يقال عنه له حكم الرفع، لأن يعني الكلام في الغيبيات التي تحتاج إلى وحي ليس للصحابي أن يتكلم فيها بمقتضى عقله أو ظنه أو حدسه أو تفكيره، وإنما يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني من باب التجوز يذكرها كأنها من كلام، يعني كما لو سمعت كلاما من شيخك فتردده أنت على لسانك فيحسب السامع أنك أنت الذي قلت هذا الكلام، لكن الذي يدري حقيقتك يقول هذا ليس كلامه وإنما سمعه من شيخ، وإنما يردده على أساس أنه يعني معروف إن ده من كلام الشيخ. ماشي، ما هو ما قالش فيها قال رسول الله، يعني هو أحيانا تجد الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى ده حديث مرفوع. طب وأحيانا لا يقول قال رسول الله، لكنه يتكلم عن غيب محض لا مجال للعقل ولا للاجتهاد فيه، فيعلم يقينا أن هذا ليس من قبيل رأيه أو اجتهاده، وإنما هو كلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حكى كأنه يحكيه يعني عن نفسه، لكن يعني علم أن هذا لا يكون إلا عن طريق الوحي، فيقولون يعني له حكم الرفع وإن كان الصحابي تكلم به على لسانه هو أو على لسان نفسه هو. الكلام ده برضو بيحصل مع حديث برضه مش صحيح فقد عرفته ولا لا؟ طبعا كل الكلام دوت يعني بيتعرض له علماء الحديث بالتنقيب يعني والنخل والفرز، ويعرضوه على قواعد المحدثين، فإن تماشى مع القواعد قبل وإن لم يتماشى رد. مش كل كلام يعني قيل من قبل الصحابة تمام صح عنهم أنهم قالوه تمام، فكلام الصحابة يعني ينتاب ما ينتاب كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيح والحسن والضعيف ونحو ذلك تمام. لا أصلا يعني المفترض منهج المحدثين بيسري في كل شيء، يعني حتى نسبة الكتب إلى أصحابها، يعني هناك كتب يعني دست على بعض العلماء ومع ذلك بنأتي أو يأتي علماء الحديث ويعملون قواعدهم فيثبتون إن كان هذا الكلام من هذا الكتاب يعني حقيقة صح أنه كتبه فلان أو لم يكتبه أو أنه دس عليه وزور عنه ولكنه لم يخطه بيمين. فمنهج المحدثين يعني يعمل في كل شيء، في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين، حتى في نسبة الكتب إلى أصحابه تمام. طيب نعود إلى يعني قضيتنا، وهي قضية الاستواء على عرش الله تبارك وتعالى. يقول فضيلة الشيخ ياسر برهاني حفظه الله تبارك وتعالى، وهذه المسألة اللي هي مسألة إثبات صفة الاستواء على العرش والعلو والفوقية لله تعالى من المسائل التي تعد من النقاط الفاصلة بين أهل السنة وبين أهل البدع، وأهل البدع دائما ينكرون صفة الاستواء على العرش بحجة أن ذلك يلزم منه التحيز ويلزم أن يكون مساويا للعرش. شبه هو كيف يدفع هذا المعتقد الذي انعقد عليه الإجماع، كما يعني سنقرر ونبين ذلك بالأدلة عن أسلافنا رضي الله عنهم وارضاهم، إن هو علشان هذه الهواجس وهذه الخواطر والوساوس التي ألقاها الشيطان في عقله يرد هذا المعتقد الذي نص عليه القرآن ونصت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فعلشان هذه الخيالات التي وردت عليه يرد هذا المعتقد. فيقول بحجة أن ذلك يلزم، يعني هم لو أثبتوا استواء الله على عرشه بيقولوا بقى أن ده يلزم منه إيه؟ التحيز، ويلزم أن يكون مساويا للعرش أو أكبر منه فيكون جزء منه خارج العرش، أو أصغر منه فيكون العرش أكبر من الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك تمام. هم ده كله أشياء بتدور في أذهانهم زي ما قلنا كده. هو يقول لك إن ما ينفعش نقول إن ربنا بيتكلم ليه، يقول لك أصل الكلام يستلزم منه وجود شفتين ووجود لسان ووجود أسنان ووجود حنجرة وقصبة هوائية ووجود رئتين، فبناء على ذلك كل هذا ممتنع عن الله، إذن الله عز وجل لا يتكلم. هو أنا بقول لك الإنسان اللي بيتكلم، لو قلت لك الإنسان بيتكلم هتقول لي أيوة لازم عشان إنسان يتكلم لازم اللي أنت ذكرته ده أكتر منه، لكن لما بقول ربنا عز وجل يتكلم كيف تقيس الخالق على المخلوق، وكيف يعني تجعل مال المخلوق في حق الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هو ده بسبب إيه؟ إن هو انقدح في ذهنه لوثة التشبيه ففر منها إلى ما هو أسوأ منها إلى التعطيل، يعني صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار. هو وقف كده على يعني الأسفلت في يوم صائف فلم يتحمل هذه الحرارة المنبعثة، يعني وقف بقدميه عاريتين على الصخر في يوم صائف فلم يتحمل هذه الحرارة المنبعثة، فظل يجري حتى رأى نارا أمامه فقذف نفسه فيه ظنا منه أن هذا سيكون أخف مما وفيه، فمن التشبيه فروا فوقعوا فيما هو أسوأ منه، وقعوا في التعطيل فصاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بنقول برضو يعني قبل ما نتكلم عن يعني هذه العقيدة بتفاصيلها، كلمة استوى، وهذه فائدة مهمة جدا، كلمة استوى إذا تعدد بعلى كان معناها على وارتفع، لأن احنا عندنا كلمة استوى ممكن تتعدى بعلى، تتعدى بإلى، تأتي يعني مفردة لا يعني تتعدى بشيء، فإذا تعدد بعلى كان معناها على وارتفع. طيب السبع آيات اللي ربنا قال فيهم الرحمن على العرش استوى أو ثم استوى على العرش الرحمن، كلها تعدت بحرف الجر على، وهي عند أهل اللغة لا تفيد إلا معنى العلو والارتفاع. وكذلك أيضا نقول تأتي بمعنى استقر، تأتي بمعنى استقر كما في قوله تعالى ثم استوت على الجودي، ثم استوت على الجودي يعني استقرت، لتستو على ظهوره يعني ترتفع أو تستقر. تمام. طيب إذا قرنت بالواو كانت بمعنى التساوي، كما تقول مثلا استوى زيد وعمر في الإرث أي تساويا، وإذا كانت مجردة لم تقترن بشيء كانت بمعنى كملا، كما في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى يعني كمل ونضج. وإذا تعدد بإلى اختلف العلماء، يعني كما في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسوهن، فإذا تعدد بإلى ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها إذا تعدد بإلى كانت أيضا بمعنى على وارتفع، وذهب آخرون إلى أنها إذا تعدد بإلى كانت بمعنى قصد. فديت يعني كلمة استوى إذا جاءت متعدية بإلى أو بعلى أو جاءت متجردة من أي شيء آخر. طيب هذا فيما يتعلق بكلمة استوى. يقول الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تبارك وتعالى هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه وتعالى باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت، لأن طبعا يعني آيات من القرآن، احنا عندنا القرآن منه ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، طبعا القرآن كله قطعي الثبوت، لكن في منه قطعي الثبوت قطعي الدلالة وفي منه ظني الدلالة، يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قطعي الدلالة ثلاثة يعني الرقم ده ثلاثة مش أربعة مش خمسة، ما يحتملش معنى تاني. طيب القرء ده ظني الدلالة، ظني الدلالة ليه القرء يعني وقع الاختلاف فيه، هناك من قال بأن القرء هو الحيض وهناك من قال بأن القرء هو الطهر، يبقى أنا عندي القرآن كل قطعي الثبوت لأنه كلام الله عز وجل نقل إلينا بالتواتر. طيب منه ما هو قطعي الدلالة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني هل هذه تدل على شيء آخر؟ بقطعية الدلالة في وحدانية الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك من القرآن ما هو ظني الدلالة، ظني الدلالة يعني يحتمل قول وقول آخر، واضح؟ طيب هو هنا بيقول بقى ان السبع آيات دول كلهم قطعية الثبوت، لماذا؟ لأنها من كتاب الله عز وجل، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا زي ما عمل فين في الأحاديث الصحيحة اللي قال لك ده أحاديث أحد، تمام، وبدأ يرد طب هو كده انت حطيته في مزنق دي دلوقتي يعني آيات قرآنية، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، لأن آيات قطعية الثبوت من كتاب الله عز وجل، مش هيعرف يعمل معها زي ما عمل مع أحاديث الأحاد. كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. دي الأربع معاني التي يعني ذكرها السلف فيما يتعلق بكلمة استوى. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ثم قال رحمه الله الشيخ خراس: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه بالكيفية، بائن يعني منفصل، تمام، بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء ليبقى الخزعبلات والخرافات التي يأتي بها من أجل أن يدفع هذه العقيدة ويحل محلها العقيدة الفاسدة، فقول: وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأن الاستواء عند الأشاعرة بمعنى إيه؟ عندهم بمعنى القهر والغلبة والاستيلاء، بمعنى القهر والغلبة والاستيلاء، مش بمعنى على وارتفع، مع ان هم سبحان الله يعني زي ما يأتي معنا ان شاء الله عز وجل، يعني هم لما بيجي يقول لك يعني طاهر بن عاشور مثلا، وده من كبار أشاعرة هذا الزمان، طبعا برضو بنفرق بين هو معتقده وما بين تفسيره، ده حاجة وده حاجة، وان كان برضو اللي هيقرأ في تفسيره لازم يبقى عنده ايه احتياطات فيما يتعلق بأمر العقيدة. يعني ولما تكلم عن مسألة استوى جاب كلام أهل اللغة وإن هو بمعنى على وارتفع إذا تعدى بعلى، لكن لما جه قرر المعتقد تمام نحى إلى ما نحى إليه الأشاعرة، ولم يتخلص من هذا الذي يعني تلوث به يعني من سبقوه. فيقول الشارح: وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى استولى باستولى، أو حملهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري: ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد؟ وده يعني كما قال بعض السلف، يعني قال بعض السلف لبنيه: إنما يريد هؤلاء أن يقولوا أن ربك الذي في السماء ليس بشيء. يعني خلاصة قول المعتزل وخلاصة قول الأشاعرة في نفي عقيدة الاستواء إنما مفادها هذا، أن الرب الذي في السماء ليس بشيء. هو الرحمن على العرش استوى، لك لا ليس استوى أو لم يستوي، وإنما استوى بمعنى استولى، غلب قهر. طب هيغلب مين؟ هيقهر مين؟ هيستولى على إيه أصلا وهو شيء هو خالقه سبحانه وتعالى؟ فالاستيلاء ده معناه أن الشيء كان في حوزة آخر فقهره وغلبه واستولى على هذا الشيء. ويتركون آيات القرآن ويتركون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتواترة في إثبات هذا المعتقد، ويبطلون كل ذلك ببيت شعر مجهول النسب: استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهرق. ينسب إلى شاعر نصراني اسمه الأخطل النصراني، تمام، أو هو الأخطل النصراني يعني، تمام. فيعني تخيل يعني يردون القرآن ويردون السنة علشان شطر بيت أو علشان كلام مجهول النسب لرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أيضا فأين يكون إذن إذا لم يكن يعني في السماء ولا فوق العرش، فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين. وده حقيقة، يعني هم يقولون أنه لا يجوز أن يسأل عن الله بالأين، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل عن الله بالأين. يقول ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، ثم قال لصاحبها اعتقها فإنها أو اعتقها فإنها مؤمنة. تخيل بقى هم بيقولوا، قالت الأشاعرة يعني جاء يعني الصحابي بهذه الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو سألها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال لها أين الله، قالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة. هم بيقولوا إنما سألها لأنها كانت من عبدة الأوثان الذين يقولون بالجهة. تخيل، شوف ده تفسير الأشاعرة للكلام، فاستنطقها لكي تعترف بشركها كما في سؤال الله تعالى أين شركائي. يعني تخيل النبي بيقول لها أين الله فقالت في السماء، يعني كده اعترفت إنها مشركة، فالنبي قال له اعتقها فإنها إيه مشركة. ياخذ الرجل النبي قال له فإنها مؤمنة. شوف يا أخي سبحان الله كيف يسوغون لأنفسهم أن يقولوا مثل هذا الكلام، نسأل الله العفو والعافية والله. فإن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب، دي بقى الكلمة اللي هي الشائعة لما تيجي تقول له الرحمن على العرش استوى والكلام دوت، فيقول إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل المكان. كلمة علي جمعة ويسري جبر اللي بيرددوها، فيقول لك يعني طبعا انت ما انتش فاهم حاجة، والحمد لله انت ما انتش فاهم حاجة، لان هم اصلا والله ما فاهمين حاجة، تمام. فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم، تمام، والله عز وجل لا يحل في ذاته شيء من الحوادث، يعني الله لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا يحل هو في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. طيب، يعني خلاصة الكلام إن يعني هذا التشغيب الذي يشغب به المعطلة سواء من الجهمية أو من الأشاعرة أو من المعتزلة في هذا الباب لا ينفق في سوق العلم بفلس، ولكن هذا بسبب ورود لوثة التشبيه على أذهانهم. ما المانع أن تثبت لله عز وجل استواء يليق به لا يشبه استواء المخلوقين؟ احنا قلنا الله عز وجل له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين وهم أقروا بذلك، فما المانع أن نثبت لله عز وجل صفات تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، ومن ذلك صفة الاستواء أنه استوى على عرشه بائن من خلقه لا يشبه استواءه استواء مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الكبير المتعال لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه جل جلاله. طيب، نذكر جملة من يعني كلام السلف فيما يتعلق بهذا المعتقد الهام والخطير. كلام هنا من كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله، قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستوٍ كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس وذكر السبعة مواضع. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء. طبعا هو فرعون كان يقول هذا ليس من باب إثبات عقيدة علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وإنما أراد أن يكذب من؟ أن يكذب نبي الله موسى. لأن بعض الناس يقول لك ده كان فرعون نفسه كان يعني عنده عقيدة سليمة فيما يتعلق بالعلو والارتفاع. لا، ده هو سمع أن موسى عليه السلام يذكر أن الله عز وجل في السماء، فهو بيقول له ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، عايز يطلع عليه. هو بيقول لهم أصلا ده ما فيش حاجة، ده هو بيكذب عليكم. ده كلام مين؟ فرعون، وعقيدة فرعون. ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا على موسى عليه السلام؟ قال: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل وعلا أو جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به سبحانه وبحمده. وذكر بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت في قوله الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وهذا ثابت عن أم سلمة رضي الله عنها. قال أيضا بسنده: سئل مالك ابن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. إذا هذا يعني ما ذكره الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله فيما يتعلق بعقيدة السلف وأصحاب الحديث. كذلك الإمام إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى له كلام هام في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. قال: باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء على عرشه، فكان فوقه وفوق كل شيء عاليا، كما أخبر جل وعلا في قوله الرحمن على العرش استوى، وقال ربنا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. برضو ذكر الآيات التي فيها إثبات علو الله تبارك وتعالى على عرشه. قال ابن خزيمة رحمه الله: وفي الخبر عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلاه الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال: فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. وذكر أيضا حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه أن رحمتي غلبت غضبي. قال ابن خزيمة: فالخبر دال على أن ربنا أو على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي فوق عرشه الذي كتابه عنده الذي كتابه عنده. وعن عبد الله قال ابن مسعود: ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة 500 عام. الأثر الذي ذكرناه يعني قال وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء والله على العرش ويعلم أعمالكم. المهم يعني خلاصة القول، يقول ابن خزيمة: فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة الجهمية أنه استولى على عرشه، لا استوى، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم كفعل اليهود، كما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، مخالفين لأمر الله جل وعلا، كذلك الجهمية. يعني هو عايز يقول لك إيه؟ إن الجهمية ربنا قال استوى وهم قالوا استولى، اليهود الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا الباب ويقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني احطط عنا خطايانا، سجدا يعني ركوعا أو رؤوسكم إلى الأرض، وقولوا يعني احطط عنا خطايانا، اغفر لنا ذنوبنا ونحو ذلك. فدخلوا يزحفون على مؤخراتهم ويقولون حنطة في شعرة، هم دول اليهود يحرفون ويغيرون ويبدلون، كذلك الجهمي. ولذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في النونية يعني أنشد يقول: أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان استولى، قال استوى استولى وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان، 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. وهو 20 وجه دول بدأ الإمام يذكرهم بعد كده برضو في الأبيات، يعني بدأ يذكر 20 وجه بيبطل بيهم كلام الجهمية اللي بيقولوا إن استولى بمعنى استوى، 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن، قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر عالم رباني، ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أبطلت هذا بحسن بيان، ذكرها في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، أكثر من 42 وجه بيرد بيهم على الجهمية اللي بيقولوا إن استولى بمعنى استوى. هي في الصواعق إن ترد تحقيقها لا تختفي إلا على العميان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان، فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. يعني اليهود والجهمية الاثنين وجهان لعملة واحدة. طيب هذا فيما يتعلق ب يعني النونية. طيب نروح كده للصواعق سريعا، انا بس بمر عليك والله مرور سريع، مش الغرض والله ان انا عايز افتح لك كذا كتاب، بس عايز اقول لك ان الموضوع كبير، وان الموضوع ممكن يبقى انت مستصغره، لكن تخيل يعني 42 وجه بيرد عليه يعني او بيبطل يعني هذه المزاعم الباطلة. ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة يقول: المثال الثالث في قوله الرحمن على العرش استوى في 7 آيات من القرآن حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقه، فإنهم قالوا هو مجاز ثم اختلفوا في مجازه، فالمشهور عنهم ما حكاه الأشعري عنهم اللي هو أبو الحسن، تمام؟ طبعا أبو الحسن بيرد على الجهمية كما سيأتي ذكر كلام أبي الحسن، وبدعهم وضللهم فيه بمعنى استولى أي ملك وقهر، وقالت فرقة منهم بل معنى قصد وأقبل على خلق العرش، وقالت فرقة أخرى بل هو مجمل في مجازاته يحتمل 15 وجها كلها لا يعلم أيها المراد أو لا يعلم أيها المراد إلا أن نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل، بعد كده ابن القيم بقى ليه هذا الذي قالوه باطل من 42 وجها، وبدأ يعد الاثنين 42 وجه. أنا هذكر بس ليك وجه واحد تمام. قال أحدها أن لفظ استوى في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامهم نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، شلنا قلنا كلمة استوى ممكن تأتي متعدية وممكن تأتي مطلقة يعني مش مقيدة بشيء. طيب فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، مثل قوله ولما بلغ أشده واستوى، قلنا هنا يعني ايه كمل ونضج، زي ما تقول استوى الطعام يعني نضج صار صالحا للايه للأكل. وهذا معناه كمل وتم، يقال استوى النبات واستوى الطعام. وأما المقيد فثلاثة أضرب، يعني كلمة استوى لما تيجي مقيدة هتأتي على ثلاثة أنحاء، أحدها مقيد بإلى كقوله ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة، وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابه، في البقرة في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والثاني في سورة السجدة ثم استوى إلى السماء وهي دخان. في فصلت وهذا بإجماع وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف تمام. يبقى برضو إذا عديت بإلى في الموضعين بقى دول بالذات في موضع البقرة وفي فصلت، بيقول هذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف كما سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد أو بعده إن شاء الله. طيب الوجه الثاني أن يأتي أو تأتي كلمة استوى مقيدة بعلى كقوله لتستوى على ظهوره، وقوله واستوت على الجودي، وقوله فاستوى على سوقه، وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. والثالث المقرون بواو مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه، نحو استوى الماء والخشبة بمعنى إيه؟ ساواها، استوى الماء والخشبة يعني ساواها. وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ليس فيها معنى استولى البتة، يعني هو ده كلام العرب جبتوا منين بقى ان استولى بمعنى او استوى بمعنى استولى؟ هذا كلام لم تنطق به العرب ولا نقله احد من ائمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وانما قاله متأخر النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية. يوضحه الوجه الثاني وهيبدأ برضو يرد عليهم. وزي ما قلنا قبل كده ان دايما كل صاحب معتقد فاسد بيبدأ يعني يستغل المعتقد الفاسد ده في كل يعني ما يستطيع أن ينشر من خلال هذا المعتقد، من خلال اللغة، من خلال الحديث، من خلال أصول الفقه، من خلال الفقه تمام، لأنه أصلا صاحب عقيدة فاسدة، ولذلك بتلاقي بينشر هذا الكلام من خلال أي شيء بقى. ويمكن احنا اتكلمنا برضو يعني عن الكلام دوت لما قلنا في قوله تبارك وتعالى في بسم الله الرحمن الرحيم في أول كتاب خالص، قلنا الباء هنا هل هي يعني للاستعانة؟ قلنا أهل السنة والجماعة قالوا بأنها للإيه؟ للاستعانة. أما المعتزلة ومن كان على شاكلتين من الجميع وغيرهم قالوا هي لمعاني أخرى، يعني أصلا تعتبر تحصيل حاصل، لأن هم عندهم أصلا أن الإنسان هو اللي بيخلق فعل نفسه لأن الله عز وجل هو الذي يخلقهم. واضح؟ طيب هذا فيما يتعلق بكلام ابن القيم في الصواعق المرسلة. هنروح كده سريعا على كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. وعايز اقول لك بقى شوف يعني زي ما قلت لك الطاهر بن عاشور اشعري. طب لما جه قرر من حيث اللغه، عشان هو راجل برضو يعني من علماء اللغه الكبار، فما قدرش ان هو يخالف يعني من سبقوه لغه، لكنه خالفهم معتقدا. قال والاستواء له معان متفرعه عن حقيقته، اشهرها القصد والاعتلاء، وقد التزم هذا اللفظ في القرآن مسندا إلى ضمير الجلالة عند الإخبار عن أحوال سماوية كما في هذه الآية. هو كان بيتكلم طبعا على آية سورة الأعراف، بيتكلم عن آية سورة الأعراف. يقول كما في هذه الآية ونظائرها سبع آيات من القرآن هنا يعني في الأعراف وفي يونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد وفصلت. فظهر لي أن لهذا الفعل خصوصية في كلام العرب كان بسببها أجدر بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق بصفات الله ويقرب إلى أو يقرب إلى الأفهام معنى عظمته. ولذلك اختير في هذه الآيات دون غيره من الأفعال التي فسره بها المفسرون. كلام كويس ده من حيث اللغة، لكن بعد كده بدأ إيه؟ يعبر عن الاستواء بمعنى الغلبة بمعنى القهر، تمام. وإن كان أنكر عليهم أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء كما قال هو أيضا رحمه الله، قد تأوله المتأخرون من الأشاعرة تأويلات أحسنها ما جنح إليه إمام الحرمين اللي هو أبو المعالي الجويني أن المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة تعديته بحرف على، وأنشدوا على وجه الاستئناس لذلك قول الأخطل قد استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. قال وأراه بعيدا، يعني هو ينكر عليهم هذا التأويل لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته، يعني زي ما قلنا استولى على شيء لا يمتلكه كيف وهو الذي خلقه، فالمعنى أصلا لا يستقيم، تمام. وأراه بعيدا لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته فلا وجه للإخبار باستيلائه عليه، مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية. وقد قال أهل اللغة إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى، المعاني اللي احنا ذكرناها أو لسه قايلها ابن القيم من شوية. قال البخاري عن مجاهد استوى على العرش، وعن أبي العالية استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن، لكن هو لما جه قرر المعتقد قال إن هو بمعنى إيه؟ القهر والغلبة. طيب نختم هذا الكلام بكلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الإبانة عن أصول الديانة. طبعا المتأخرون من الأشاعرة للأسف لا يثبتون صحة هذا الكتاب إلى أو لا يثبتون نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، ولكن كما قلنا منهج المحدثين حجة عليهم، فيعني هذا الكتاب نقل بالتواتر عن أبي الحسن وصحت نسبته إليه والمخطوطات العتيقة تؤكد ذلك، ولكن للأسف يعني هم كل كتاباته يثبتونه ويقررون أنه الذي ألفه إلا هذا الكتاب وكتاب آخر. طب يعني الذي جعلكم تثبتون هذه الكتب ما الذي جعلكم أي يعني ما الذي يمنعكم أن تثبتوا هذا الكتاب والآخر؟ لأن الحسن أبو الحسن أشعري يعني كان هذا الكتاب من آخر ما ألف ومن آخر ما صنف، ويبطل به كل هذا المعتقد الذي ظل سنوات وسنوات يقرره ويقاعده إما للمعتزلة وإما للأشاعرة. فقال في الباب السابع ذكر الاستواء على العرش. إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، هو بيرد يعني بيفترض أسئلة وهو بيرد مبينا الاعتقاد الصحيح، قيل له نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه كما قال يليق به من غير طول الاستقرار كما قال الرحمن على العرش استوى وذكر الآيات، وقال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء لأنه مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ثم قال سؤال، وقد قال قائل من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. ولو كان هذا كما ذكروه، بيجاوب بقى ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستوٍ على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على الأشياء مستوٍ عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستوٍ على الحشوش، الحشوش اللي هي الايه مواضع النجاسات الحمامات والخلاءات ونحو ذلك، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش به دون الأشياء كلها. يعني هو لو هو الاستيلاء أو استوى بمعنى الاستيلاء، طب الله عز وجل مستوي على العرش ومستوي على سائر المخلوقات سبحانه وتعالى، يبقى هو كده إيه مستولي عليها تمام. لكن هنا الله عز وجل استوى على العرش استواء خاصة، يعني لماذا خص العرش بالاستواء؟ لمزيد خصوصية لتشريف العرش، وإلا فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى حملة العرش، ولكن هذا من باب يعني تخصيص العرش بشيء. قال وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان. طبعا دي مسألة بيذكر بيقول بقى برضو كلام مهم جدا، ومما يؤكد أن الله عز وجل مستوى على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه حتى ينفجر الفجر تمام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى ثلث الليل أو قال ثلثاء الليل نزل الله عز وجل إلى السماء فيقول من ذا الذي يدعوني أستجيب له أو أستجب له، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفرج الفجر أو حتى ينفجر الفجر. وكل ده عايز له إن يعني الرحمن على العرش استوى وأن الله عز وجل ينزل، وهذا النزول دليل إيه؟ دليل علو وارتفاع، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أدنى تمام. وقال أيضا فكل ذلك يدل على أن الله تعالى في السماء مستوى على عرشه، والسماء بإجماع الناس ليست الأرض، فدل على أن الله تعالى منفرد بوحدانيته مستوى على عرشه. وقال أيضا كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه، وأنه مستوى على عرشه بلا كيف ولا استقرار، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية، إذ كل كلامهم يقول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل على النفي، يريدون بذلك التنزيه ونفي التشبيه، فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل. هذا هو كلام إمامهم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، يبطل هذا المعتقد الفاسد الذي عليه المعتزلة والذي عليه الأشاعرة والذي كان عليه الجهمية، ويثبت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه لا يخفى عليه من أقوالهم ولا من أفعالهم شيء سبحانه وبحمده. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.